Hola. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ملوما محسورا إلا إن العهد كان